السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة للإخوان في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك. تفضل. أنت تسمعني؟ نعم أسمعك الحمد لله. ما يعتبرك في شخص جات له وظيفة في مركز بعيد عن بلده، عشان يتناقل في المركز اللي بلده الموظف، هذا بدي ياخذ منه مبلغ من المال. هل لو دفع يبقى عليه شيء؟ جل بارك الله فيك. السؤال الثاني، هل ايوه السؤال الثاني، هل يجوز ان اقول لشخص ادعو لي، يعني شخص غيره، يعني اقول له ادعي لي يعني؟ والسؤال الثالث بارك الله فيك، هل ممكن الانسان يعني يخطا بعد يعمل استخاره، يعني هو ناوي يصنع ايام المصلحه ما واستخاره الله سبحانه وتعالى، لكن خسر في هذا العمل، هل يعني ادارك عن ما يعني هل ما تكون في هذا العمل؟ بارك الله فيكم. يسال عن شخص عين في وظيفة في بلدة بعيدة ويريد الانتقال، فطلب منه مبلغ من المال كي ينقل إلى مكان قريب، إذا كان سيأخذ حق غيره لا يجوز أبدا أن يفعل ذلك، وستكون رشوة آنذاك، والله أعلم. يسأل عن قول الشخص للآخر ادعو الله لي، ادعو الله لي، هل قوله ادعو الله لي جائز؟ نعم، ولا مانع من ذلك. قال عمر لأويس بتوجيه من رسول الله مسبق استغفر لي يا أويس، وقالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان على سفر ادعو الله لنا بخير. والأدلة في هذا الباب كثيرة، وقد جاءت عدة أدلة من القرآن الكريم فيها سؤال الأنبياء الدعاء للأقوام: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عندك إننا لمهتدون، وغير ذلك. وكثر مجيء الصحابة إلى رسول الله وطلبهم الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، والله أعلم. يسأل عن استخار ربه فأخفق في مسألة من وجهة نظره. أقول قد تكون الاستخارة خففت الإخفاق، الاستخارة دعاء قد يستجاب وقد تؤجل الإجابة إلى الآخرة، وقد يختار الله لك الخير، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمعت يا شيخ، انا كنت بسال بس ان كنت هكفل يتيم يعني في البيت، فكنت عايز اعرف لو زوجتي يعني خدت ادويه وعشان الرضاعه وكده، فهل كده يحرم لو هي بنت يحرم عليا وعلى اخويا؟ كم عمر الفتاه؟ اقل من سنتين. يجوز للمراه ان تتناول دواء لإضرار لبنها وهي ذات زوج، وترضع بذلك طفلة أو طفلا دون الحولين، فإذا كان ذلك كذلك أصبحت أما له من الرضاعة، وزوجها أيضا أبا له من الرضاعة، وأخ زوجها عم لها من الرضاعة، والله أعلم. طب يا شيخ معلش سؤال تاني بس بعد إذنك. نعم. بالنسبة لأختي كان مطلقة وقدم لها زوج، أنا مش يعني أنا ولي وأبويا متوفي يعني، وأنا وليها، وأنا مش راضي عنه عشان هو مش بيصلي وبيشرب سجاير وكده، فمش راضي عنه خالص. فهل هي بتقولي إن أنا هتجوزه حتى لو أنت مش راضي يعني؟ فالوزر كده لو هي اتجوزته يعني أنا يبقى عليا وزر؟ عليها هي الوزر. طب لو انا يعني طب انا في حاله اللي ما فيش ولي، غيري. مع الوزر لهذا الوزر لأنه لن نكح إلا بولي ولأمر آخر أنها تريد أن تجبر وليها على الزواج بفاسق لا يرتضيه الولي. نعم هي أسمة. يعني أنا ليس علي وزر. ليس عليك وزر لكن تخفيف المصائب عليها بس أنك تزوجها. يعني أنا أزوجها حتى لو أنا مش راضي؟ لا لا أقول يعني جائز أن تزوجها وأنت غير راضي لكن إن امتنعت لا حرج عليك لكن اسمها سيزداد. هل لك عم ولا لك خال ولا عفوا لك؟ هي موجودين بس برضو مش راضين عنده. مش راضين عنه. إذا لا تزوجوها لعلها تنزجر. تمام. كل الأولياء رافضين لهذا الشخص لأنه سيء الخلق أو سيء الدين لا توافق عليه. تمام. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤالين. السؤال الأول لو في شخص موجود في السعودية بيعمل يعني وعاوز يبعت مثلا لأخوه أول دفع ودلوقتي يبعتهم زيارة يعني. وقوانين السعوديه بتمنع الزائر او بتمنع ان الزائر ان هو يحج ماشي فلو هو بعت لهم وهم راحوا مثلا قبل الحج بشهر مثلا المهم يبعت لهم يرسل اليهم الله يتولاهم بس لا تفسر اكثر من كده يرسل اليهم زياره بارك الله ماشي لو هم دخلوا هل يجوز لهم ان هم يحج في الحاله دي هيبقى صحيح ولا غير صحيح ان حجوا الحج صحيح يعني لو دخلوا حجوا الحج صحيح خلاف ولي الامر لكن الحج صحيح طيب لو الام دي او والدته يعني هتسافر لوحدها هل في مشكله هو سيستقبلها سيستقبلها بعد ان هي تروح تحج لوحدها يعني مش هتبقى معايا مش هيبقى معاك في الحج مع رفقه امنه لا باس طيب السؤال الثاني لو في شخص عاوز يشتري عربيه وراح لمعرض والمعرض ده هيقسطه العربيه بيدفع هو مقدم والمعرض بيحوله على بنك البنك ده بيدفع بعد كده الاقساط للبنك بفايدة طبعا على حسب من 7-10% اللي على كل سنة فهل ده يعني شخص يريد شراء سيارة عن طريق البنك هو يروح المعرض والمعرض هيحوله يدفع الاقساط بعد كده عن طريق البنك لا مش يدفع في فارق يعني ايه الفارق يا شيخ يعني هل طب هل هو سيأخذ الاتفاق الاصلي مع البنك ام مع المعرض هو المعرض يحوله بعد كده للبنك يعني هو المعرض يعني زي وسيط كده في الاخر هو بيحوله للبنك يدفع يعني اذا كنت عايز الاحتياط يبتعد عن هذا يبتعد عن طب لو هو هيشتري من البنك مباشر والبنك اللي هيقسط له ده حرام واضحه الحرمه يا حرام نعم ابدا معلش حاجه اخيره يا شيخ هو لو دلوقتي لو في شخص بيعمل اقساط الناس الناس بتجيله مثلا وعاوز فرد جاي مثلا عاوز ثلاجه غساله بيروح يشتريها ويقسط له هل دي فيها حيله من حيل الربا دي ما فيهاش حرام بس لا لا لا لا بقول لك حيله من حيل الربا حيله يعني ليست حلال نعم هو ياتي بالسلعه كمحلل بس مع الشخص ده اللي هو هيشتري حيله من حيل الربا السلام عليكم يسال هل تجوز الصلاه والسياره تسير نعم تجوز صلاة النافلة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة يعني السنة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته أما الفريضة فينزل لها لكن هب أن السائق لم يتوقف وستطيع صلاة الصبح بطلوع الشمس فيجوز حينئذ أن يصليها على السيارة لعدم إمكانه أن يصليها قائما على الأرض والوقت سيخرج السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله تفضل. معك نبيل ابو التومي انا بسألك على بسألك على تكتك يعني بطلع تكاتك نصف. انت تبيع تكاتك؟ اذا كان هو تاجر يبيع تكاتك يجوز ان يبيع بالقسط او بالنقد هو حر. لكن نفس الفكرة، إذا كان سيذهب مع الشخص إلى تاجر تكاتك يشتري للشخص ويقسط عليه حلة من حل الربا، أما لو أنت تملك التكاتك وتبيع تكاتك فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. والله يا شيخ أنا بشتغل مول بالأردن عندنا. إيه؟ أنا بشتغل مول بالأردن. تشتغل في مول محل؟ آه بشتغل مول، والمول هذا سيدي في اللحمة بغشوا باللحمة وأنا بشتغل معهم، هل حاراتي حلال ولا حرام عندهم؟ يعني أنت مضطر أشتغل. أنت تشتغل في قطاع اللحوم؟ أيوة هم بغشوا باللحمة للناس، بغشوا باللحمة للناس، يعني بيعوا للناس لحمة خربانة. لا تشتغل معهم؟ موكيد أنا مضطر أشتغل، يعني أنا بدفع أولادي، أولادي بيجوا هيشة. يعني سؤالي أنت تعمل في المول في قطاع اللحم ولا في قطاع آخر؟ لا بس قطاع اللحم، بس قطاع اللحم. يعني أنت تعمل في المول في قطاع اللحم وأنتم تغشون اللحم؟ أيوة نعم. لا يجوز لك العمل، لا يجوز لك العمل، لا يجوز لك العمل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك شيخنا؟ الحمد لله. ما صحت هذه الأحاديث؟ نعم. رقم واحد، من أصبح منكم أمنا في سرب معاقل في جسده لا صح. حديث تم. ايه أجعل نصف صلاتي لك رسول الله أجعلها كلها لا صح أيضا. السؤال الثالث، الحديث الثالث، درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية لا صح. أقر باب في الربا، يعني معنى الحديث أعظم باب في الزنا لا يصح. تمام، شكرا، مع السلامة. السلام عليكم. في المغرب الدنيا محمد ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا مأجرة دكان بتاع فاكهة، فضح لي ان هو بياخد كارد من البنك وكده، هل هو الايجار اللي انا باخده منه دول حرام ولا حلال؟ ليس عليك انت، انت المال دخل لك بطريقة حلال، اجرت له الدكان. ايوه. بعد ان اجرت له الدكان فوجئت انه يقترض بالربا. ايوه. ليس عليك انت اسم، الاسم عليه هو. طب شكرا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا. السؤال الأول شيخ، هل العمرة والحج كفارة للكبائر؟ السؤال الثاني يا شيخ، كيف يمكن أن السؤال الثاني كيف يمكن أن تعرف أن الله عز وجل غفر لك الذنوب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما العمرة والحج هل تكفران الكبائر؟ نرجو الله ذلك، لكن كشيء صريح أقول إن أمر الكبائر موكول إلى الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما صاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. فأمر الكبائر موكول إلى الله، لكن نأمل أن الكبيرة تضع في كفة السيئات إلا إذا عفى الله عنها، والعمرة والحج في كفة الحسنات، نرجو الله أن يجعلها تثقل، اللهم آمين. أما كيف أعرف أن الله راضي عني؟ أعرف ذلك بشيء يسير، وهو التوفيق لطاعة الله مع الإخلاص لوجهه الكريم. فإذا كنت مطيعا لله، محبا له، محبا لشرعه، غير مرائي في عملك، هذه علامة حب الله لك، والله أعلم. إن قوما قال الله فيهم ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، وقال في شأن آخرين والله أركسهم بما كسبوا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك يا شيخ. أنا ما زوجتي والله عمل عملية حقنه وكذا حقنه مجاري فمش قادرة تصلي يعني. تصلي جالسة. تصلي جالسة. الحركة أصلا. نعم. تصلي بالإماء. أنا حد ذكرنا الحركة. تصلي بالإماء ولو بعيونها. صلي قائما لم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنب. السلام عليكم. يسأل عن حديث صلاة القاعد على النصف من أجر القائم. هل ثبت؟ نعم ثبت، لكن محل هذا الحديث إذا كان القاعد قادرا على القيام وصلى قاعدا النافلة فأجر على النصف من أجر القائم، أما الفريضة فلا يجوز الجلوس فيها. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. قلت الشيخ عندي سؤال. رجل طلق زوجته وقال لها أنت طالق عبر الهاتف، يعني تجادل معها عبر الهاتف ثم قال لها أنت طالق، وفي مرة أخرى قال لها إن لم تفعلي كذا فأنت طالق ولم تفعل، والطلقتين مختلف يعني في وقت مختلف، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خير. يعني الأول قال لها أنت طالق في الهاتف محسوبة محسوبة، والأخرى قال لها إن لم تفعلي كذا فأنت طالق ولم تفعل. وكان يقصد كان يقصد التهديد. هو لم يسأل في نيته يعني. على العموم على غالب أحوال الناس أنهم يقصدون التهديد أو الحث على فعل شيء. نعم. فيكفر كفارة يمين في الثانية. طيب بعد إذنك يعني في طلقة أخرى كان يصلح لها شيء في المنزل، وكان باب الشباك بتاع البيت مفتوح، فهي خرجت من غرفة لغرفة فقال لها أنت طالق. محسوبة تطليقة. بعد إذنك يا شيخ، هو سأل في الطلقة دي فقال إن أنا كانت هي خرجت مني يعني بعفوية لأن هو معتاد على الطلاق. على كل حال أنا أجبتك بالذي سألت عنه أنت. جزاكم الله. الله يسلمك. كان له أسئلة يسأل عنها. فمحسوب عليها تطليقتان وكفارة يمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. الحمد لله. ما صحة هذه الأحاديث؟ التمس ولو خاتما من حديد. صحيح في البخاري. السؤال يعني هذا يدل على استحباب لبس الخاتم؟ لا، هو ما يدلش الخاتم استحباب لبسه، يأتي من نصوص أخرى، لكن فيه جواز لبس الخاتم من حديد. طيب الحديث الثاني. ساعة الإجابة يوم الأربعاء من الظهر للعصر. لا يصح ثم لا يصح ثم لا يصح. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت. قابل للتحسين. قابل للتحسين. طيب هل التسمية عند الوضوء سنة أم فرض؟ ليست فرضا. طيب العمرة واجبة يا شيخنا؟ مستحبة. جزاك الله خير. طيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. لو سمحت ممكن اعرف زكاة الارض قد ايه ممكن الواحد يطلع؟ زكاة الارض زكاة الزروع. الثمرة اللي طالعة. ايوه نصف العشر اذا كانت الارض تسقى بالآلة. اما اذا كانت الارض تسقى بماء السماء من المطر فالعشر. اذا كانت تسقى بالآلة نصف العشر. يعني من كل 20 كيلة كيلة. لا هي ما بتفرقش الفجر بالماء بتاعت احنا اللي بنروحه وسمحها وكده ان هي فجرة ثمرة كل سنة بس. نعم. مزرعة فجر فتح بتطلع في السنة زرعة واحدة بس. يعني مزرعة فاكهة ولا ايه؟ ايوه على مدار السنة. ايما الفاكهة مختلف في الزكاة فيها. اختلف العلماء في زكاة الخضروات والتي منها الفواكه، فيرى الجمهور أنه لا زكاة على الخضروات، والأحناف يرون أن الخضروات عليها زكاة، وإنما رأي الأحناف قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر ما سقي بالآلة نصف العشر، ولقول الله تعالى: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. كنت عايز احكي لحضرتك على حاجه. انا راجلي بيتعدى عليا وكده، وانا رحت عملت فيه محضر مش عارفه ايه الحل. يعني ما فيش ناس طيبين تصلح بينكم؟ لا ما فيش. تعدي بالضرب ولا بايه؟ تعدى عليا بحاجات مش كويسه خالص، حاجات مش محترمه يعني حاجات مش كويسه. على كل انت متزوجة؟ اه متزوجة مع ابوه، ابوه عايز. انا اتكيت مرة واثنين وثلاثة لابوه، رح اقول كله وطوله بعضه مرة، وبعد كده راح قال لي كم بحث راح اشتغل الفلوس عكس البيت، وراح اتعدى علي وعور السلال. ابتعد عن هذا المكان لو امكانك، ابتعد عن المكان الذي فيه هذا الشخص. عملت محضر فيه، طب ينفع ولا لا؟ بس كان تعملي محضر حتى تحافظي على نفسك. نعم. أنا أقول إذا كان هناك قوم يصلحون ويسترون الأمور فلا بأس، ويأخذوا عليه التعهدات. إذا لم يكن فإما ابتعدي عن هذا البيت تماما، نسكني في مكان آخر آمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أتذكر شكو مصطفى. الحمد لله. الله يبارك فيك. والله انا جبت النجارة بتاعتي، والنجارة مكتوب عليها لفظ الجلالة في وش الحمام، فالحاج النجارة مكتوب عليها لفظ الجلالة. النجارة الباب مكتوب عليه لفظ الجلالة. يعني باب ايه؟ باب الحمام ولا باب الغرفة؟ لا، باب الطرقة، باب الحمام لوحده وباب الأوضة لوحده، فباب الطرقة باب الأوضة عليه لفظ الجلالة. ما فيش مشكلة ان شاء الله. تمام. الله يبارك فيك شيخ مصطفى. حياك. شكرا. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سيدي قبل حكيت معك من الارض عشان الغش باللحمه. قلت لك اترك العمل ولا ستكون غشاشا. بالله عليك يا شيخ، انا في اسئلتك، انا عندي عيله وبتشتغل كده تسوي بالارض، عندنا ما في شغل. لا تطعم الاهل من الحرام، لا تطعم الاهل من الحرام، لا تطعم اهل بيتك من الحرام وتضر بالمسلمين. يسأل، وكان سؤال الأخ السابق عن كونه يعمل في مول وفي قطاع اللحم ويبيعون اللحم الفاسد يغشون الناس. لا تعمل في العمل، حرام أن تعمل هذا العمل. السلام عليكم. ألو. نعم السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، تفضلي. إيه لو سمحت حضرتك، أنا بصلي العشاء فرض العشاء يعني، وبعدين بصلي ركعتين سنة. ها. ممكن اصلي بعدها على طول قيام الليل ولا لا وقت محدد؟ ممكن. لا ممكن. من كل الليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كل الليل اوتر النبي صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه. فان شئت ان تصليها بعد العشاء صليتيها، كنت تطمعي ان تقومي اخر الليل فهو افضل، لكن كل جائز. شكرا يا فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت عايزة رقم التليفون حضرتك يا شيخ. 0-1-5-3-3-3-8-3. السلام عليكم. يسأل عن حديث زمزم لما شرب له، حديث ضعيف الإسناد. زمزم لما شرب له حديث ضعيف الإسناد، وبالله التوفيق. يسأل عن حديث كان لرسول الله فرس يقال له اللحيف. هذا الحديث خرج البخاري ولكن انتقد وتم الانتقاد، الذي يظهر سنده ضعيف لا يصحح، والله أعلم. يسأل عن أمه التي تأمره بطلاق زوجته مع صلاح الزوجة. لا تطاع الأم إذا أمرت ابنها بتطليق زوجته بلا سبب يدعو إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، وبالله التوفيق. رجل قال لابنه: يحرم علي دخول منزلك، وأراد أن يرجع، ماذا يفعل؟ يكفر عن يمينه، يكفر الأب عن يمينه ويدخل، وبالله التوفيق. رجل عنده 6 بنات، زوج 5 منهن قبل موته ومات، فهل عند تقسيم التركة يؤخذ قيمة أو تؤخذ قيمة زواج البنت التي لم يزوجها أبوها أم ماذا؟ قل: لا تأخذ شيئا إلا برضا سائر الورثة، لا تأخذ، لا تخص بشيء إلا إذا رضي الورثة بذلك، والله أعلم. يسأل عن والده الذي يطلب منه كل مرتبه، ويستدل عليه بقوله: أنت ومالك لأبيك. هل يعطيه المرتب كله أو لا؟ لا يعطيه المرتب كله، إنما يعطيه على قدر حاجته، ويقول له قولا ميسورا. ذلك لأن أولا حديث أنت ومالك لأبيك فيه كلام، أنت ومالك لأبيك فيه كلام، والراجح عندي أنه لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأصول الثوابت تخالفه. قد احتج الشافعي رحمه الله على توهينه أيضا بعد أن وهن الإسناد، احتج بقوله تعالى: ولأبوي لكل واحد منهما السدس ما ترك، فقال: إن الله لم يقل إن المال كله للأب، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وقال النبي: وابدأ بمن تعول. قيل لأبي هريرة: من أعول؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد من تونس. محمد من تونس، اتفضل يا محمد. سيدي الشيخ، والله الحمد لله، حبك الله. سيدي، بعد أذان صلاة المغرب كم وقت نجم نصلي العشاء؟ يعني ما الفرق بين المغرب والعشاء، أو متى يدخل؟ لا سيدي، لا سيدي، لا سيدي، متى وقت العشاء؟ لا سيدي، نعم، وأنا مش في الجامعة. يعني أنت تسأل متى يدخل وقت العشاء؟ بعد أذان صلاة المغرب. يا أخي، ما للمغرب صلة بالعشاء؟ المغرب ينتهي إذا دخل وقت العشاء. متى يدخل وقت العشاء؟ في السنة إذا سقط الشفق الأحمر، والشفق الأحمر الحمرة التي تكون في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرصها، فإذا سقط قرص الشمس بقيت حمرة في مكان غروبها، هذه الحمرة تسمى الشفق الأحمر. إذا سقط الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم. أيوة يا نعم. أيوة حضرتك علي أنا. ماذا عندك؟ قلت لك على ان رحت ده وبعد عليه وكلمت نعم رددت عليه قلت لك ان رحت ده بتعدى عليا وكلمت قلت ابن عمك تعدى عليك قلت لك ابتعدي عن المكان ادخل الناس ان يصلحون قلت اجزى عن ذلك اشتكيتي في الشرطه لا باس اذا لم يكن ينكفي الا بمثل هذا ابن رجلي ابن رجلي ابن رجلك ليس ابن عمك لا مش ابن عمك ابن رجلي ابن رجلك يعني ايه والولد ايوه والله لو طلبت الفراق اذا عجز الزوج عن المحافظة عليك فهو افضل هو قبل قال لي روح اعمل لي محضر وانا عملت محضر خلاص ما فيش مشكلة اذا امكانك الولد يبتعد عنكم عن البيت لا بأس اذا بقي في البيت لا نأمن عليك منه وأنت الآن قوية الإيمان غدا تضعفين فأنصحك بالبعد عن هذه البؤرة السيئة البؤرة السيئة أتبه لأهل رجل يجبون عن خبر الولد خلاص تطلقي من هذا الرجل كلمي أهلك يدافعون عنك واطلب الطلاق من هذا الرجل الذي لا يستطيع المحافظة عليك السلام عليكم السلام عليكم قطعت الدنيا يا أختي فالله يغفر لك واغفر لنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سماحة الوالد الوقور الله يغفر لنا ولك بحبك في الله يا شيخ مصطفى أحبك الله الذي أحببتنا له أسأل سؤالين السؤال الأول ما صحة حديث أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر السؤال الأول صحيح صحيح نعم ما صحة حديث من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة بين إصبعه حين يمسي كمالك الحديث لا احفظها ما صح هذا الحديث صحيح حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر دي بتدخل في اذكار الصباح والمساء يا فضيله الوالد تدخل تدخل في اذكار الصباح والمساء نعم تدخل السؤال الثالث انا اسالك بالله ان تدعو لابي واخي عليهم رحمه الله لانني اتشرف فيك واحبك الله يغفر لنا ولك ولهما يا رب وينور قبرهما ويفسح لهما فيهما وأمواتنا وأموات المسلمين يا رب السلام عليكم ماذا يقال في الصلاة على جنازة الطفل الصغير يدعى له ولأبويه فمن الممكن أن يقال وليس هذا بلفظ رسول الله إنما من الذي جوزه العلماء اللهم اجعله سابقا لأهله إلى جناتك جنات النعيم اللهم شفعه في والديه اللهم ألهمهما الصبر والإيمان اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشهيدنا وغائبنا ونحو ذلك والله أعلم السلام عليكم شيخ مصطفى نعم تفضل لو دخلت الصلاة مثلا المغرب في الركعة الثانية لو عفوا دخلت الصلاة وفي آخر ركعة فالركعة الثانية ليا أظهر بالقراءة ولا أسر بالقراءة حواليا ناس بتصلي أنت إمام ولا منفرد؟ لا منفرد الأمر سهل ممكن تسر تمام طب بالنسبة للأمر صلى الله عليه وسلم محمد الراتبة بتاعت المغرب أو راتبة العشاء والفجر والعشاء أظهر بالقراءة ولا برضو الأمر واسع؟ لا تسر أسر؟ تمام أيوه. طب عفوا أمر أخير جزاك الله خيرا ابي قد يعني حصل مشاحنه ويعني تعرض ان هو سب حضرتك فهل سمحته ابي ايوه سبك في مره من المرات الله يسامحه في الدنيا والاخره جزاك الله خيرا الله يسامحه في الدنيا والاخره صغيركم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم يا شيخ نحبك في الله حبك الله الذي احببتنا فيه يا شيخ نريدك في زيارة المغرب لا مانع نزور المغرب لكن دعوة إلى الله جزاك الله خير إياكم لكن زياراتنا ليست إلا للدعوة إلى الله ما مع زيارة إخواننا في الله لوجه الله نركز على الدعوة إلى الله مع زيارة إخواننا في الله إذا كان السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت صحة حديث من لزم الاستغفار الحديث ضعيف الإسناد لكن معناه صحيح، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. سند ضعيف لكن معناه صحيح، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الصلاة على النبي، من صلى عليه صلاة، من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشر. بارك الله فيك. وحسن بعض العلماء حديثا إن لله ملائكة سيحين يبلغوني من أمتي السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت أنا عايز أسأل عن الإفرازات اللي هي ممكن تبقى موجودة في خلال اليومين اللي هم إيه الجماعة أو كده، وأوقات أنا ببقى بصلي ومتوطية وكل حاجة طارة والحمد لله، وأنا بصلي ممكن تنزل مني بعض الإفرازات دي. لا الإفرازات عفوا لها تعلق بالجماع أو ليس لها تعلق بالجماع؟ هي تبقى في خلال اليومين اللي هم بتوع الجماعة. لا ما نتكلم، هناك إفرازات تنزل من النسوة عموما وخاصة النسوة الحوامل، هذه فيها نزاع، اختاروا القول بأنها لا تنقض الوضوء. أما إذا خرج من قبل المرأة شيء بعد الجماع والاغتسال فإنها تتوضأ تعيد الوضوء. طيب في حالة لو بصلي لسه، يعني أنا قمت للصلاة وصليت ركعة أو اثنين ونزلت في أقطع الصلاة، ولا يعني هي عاقب الجماع يا أختي؟ عاقب الاغتسال من الجماع ولا متى؟ ممكن يكون في نفس اليوم أو اليوم. في فارق الإفرازات التي، يعني امرأة اغتسلت، الفقهاء يصنفون على هذا التوصيف، امرأة جماع زوجها واغتسلت وبعد أن اغتسلت خرج منها ماء الرجل، فهذه تتوضأ ولا تلزم بعادة الغسل. أما الإفرازات الأخرى التي بمثابة الرشح من جدار الرحم تخرج من نسوة الحوامل بصورة أكثر، هذه لا تنقض الوضوء فيما أختاره من أقوال أهل العلم، والله أعلم. أنا لو بصلي خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. معك من شوية. إيه. يعني كم دقيقة بين صلاة المغرب مش نصلي صلاة العشاء؟ ما في دقيقة، ما هناك دقيقة، ولا عن رسول الله كلمة دقيقة هذه، إنما قلت لك وقت العشاء يبدأ بسقوط الشفق الأحمر، والشفق الأحمر هي الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرص الشمس، تكون هناك حمرة في السماء، إذا سقط الإحمرار هذا وانتهى دخل وقت العشاء، ما تقدر بالدقيقة، يعني ممكن أي شخص يشوف. أنا أسكن في المدينة سيدي، مرات الشفق الأحمر. تسكن خلاص، اتبع التقويم الذي عندك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأحذر أهل الإسلام من المذاهب التي وفدت على المسلمين كالديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. ثم أحذر أيضا من المذاهب المرقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث، وكذلك الإرجاء والاعتزال والأشاعرة وغير هؤلاء والماتريدية كذلك. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.